بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التاسعة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت ذكرت في الحلقة الماضية احتلال تطوان، وقلت في الحلقة إن احتلال تطوان كشف المغرب أمام القوى الأوروبية، إذ بعده بدأت القوى تضغط أكثر، اكتشفوا عجز المغرب وضعف المغرب. حاول السلطان محمد بن عبد الرحمن ومحمد الرابع حاول أن يعمل شيئا، يعني الرجل كان يحاول. جاء بعده السلطان الحسن. السلطان الحسن حكم حوالي 20 سنة. السلطان كان سياسيا واستطاع أن يستفيد من التناقضات الأوروبية بحيث ما يجعل دولة واحدة تسيطر على المغرب، يعني اتصل بألمانيا، اتصل بإسبانيا، اتصل بفرنسا، اتصل بإنجلترا، اتصل بدول عديدة، أمريكا، اتصل بدول عديدة، حاول حتى قيل إنه طلب أن أمريكا تساعده ضد فرنسا وإسبانيا وتغول فرنسا وإسبانيا، لكن أمريكا اعتذرت آنذاك. السلطان الحسن كان سياسيا وكان ماهرا في تجنيب بلاد الاحتلال، يعني وهذا الأمر مهم جدا. المغرب من أواخر الدول الإفريقية التي احتلت، فالحسن كان ذكيا وكان سياسيا وحاول أن يصنع شيئا كما قلت لكم، لكن أمور كانت أكبر منه، وهو أيضا صحيح الإسلام، قوي في الناحية الدينية، محكم لشريعة الله تبارك وتعالى. المغرب يعني إلى أن سقط في براثن الاحتلال ويحكم الشريعة الإسلامية، لا شك في ذلك ولا ريب. كان عنده سنة حسنة أن يسير في جوانب المغرب وربوع المغرب، خاصة في الصحراء، لأن كانت يعني فرنسا تشكك في تبعية الصحراء للمغرب هي وإسبانيا. فزار تافيلالت، وكان لزيارته تافيلالت وهي مدينة في الصحراء المغربية أثر عظيم وعظيم جدا في تثبيت شرعية الصحراء وتبعيتها للمغرب، وكان يزور القبائل، يعني كان يقيل أنه كان يحكم على صهوة جواده، يعني كان عرشه فوق جواده من كثرة الرحلات التي قام بها في أكثر من 20 سنة من حكمه رحمة الله تعالى عليه. وكان سلطانا جيدا وقويا إلى حد ما أستطيع أن أقول يعني إنه أقوى السلاطين الضعفاء، هو أقوى السلاطين الضعفاء المتأخرين في الدولة العلوية. طبعا توفي فجأة سنة 1894، وكان المغرب في أمس الحاجة لحنكته ودرايته وفهمه وسياسته، لكن ما قدر له أن يعيش. كان عنده أولاد كبار ومدربون، والآفة التي ما أدري متى نتخلص منها. عنده أم عبد العزيز رقية محظية، زوجة يعني مقربة، شركسية الأصل، والظاهر أنها كانت جميلة بالطبع فاستولت على قلبه وأقنعته أن يكون ولدها عبد العزيز ابن الحسن هو السلطان من بعده. طيب عبد العزيز عمره كم؟ 14 عاما، ما يصلح يكون سلطانا، لكن طبعا تأثير النساء، ولأنها محظية عنده جميلة يحبها، قفز كل أولاده الذين كان يمكن أن يديروا المغرب إدارة جيدة وجعل ولاية العهد لهذا الطفل 14 عاما. يا جماعة انظروا كيف ندار نحن، انظروا كيف يفعل بنا نحن، امرأة تقضي على دولة، امرأة تقضي على دولة كاملة بأن جعلت ابنها عبد العزيز بن حسن هو ولي العهد وهو السلطان من بعده. لما توفي كان عمره 14 عاما، كان لابد من جعل وصي على العرش هو أحمد ابن موسى، أي مغرب المغاربة يقول له أحمد أو با أحمد ابن موسى، هكذا يعني أحمد ابن موسى اسمه، له طريقة نطق خاصة عند الإخوة المغاربة. هذا كان الوصي، بقي يحكم حقيقة المغرب، هذا الوصي لأن الطفل سلطان طفل، بقي يحكم المغرب حقيقة 6 سنوات. ست سنوات ونيف، وكانت له هيبة وقوة. هذا أحمد ابن موسى هكذا، كان له هيبة وقوة، واستطاع أن يحافظ على المغرب مستقلا، واستطاع أن يقمع القبائل، واستطاع أن يضبط المغرب. يعني المؤرخون اختلفوا في أفعاله، لأنه هو أول ما توفي السلطان حسن ووكل الأمر لعبد العزيز، كان هو مثابة الحاجب، والحاجب هو الذي يدخل ويخرج الناس وكذا، يعني له سلطة. فعمد إلى عزل الصدر الأعظم من آل الجامعي، آل الجامعي هؤلاء أصلهم أندلسي، وعمد إلى عزلهم وإلى ترحيلهم وخارج العاصمة. وكانوا كان الصدر الأعظم جيدا وقويا، لكن كان هناك خلافات بينه وبين أحمد بن موسى هذا. فأحمد استغل المرحلة، قصة طويلة لا داعي لإيرادها، استغل الأمر واستطاع أن يقضي على معارضيه من آل الجامعي، وأن يبعدهم جميعا، وأن يكون هو الـ مثل الحاكم الحقيقي للمغرب، إلى أن توفي عام 1900 للميلاد. يعني هو حاكم حقيقي للمغرب. السلطان عبد العزيز طفل، فالتفت إلى ما يشغل طفولته من ألعاب وملاهي، وكان الإسبان والفرنسيون يمدونه بأسباب الملاهي والترف، كما سيأتي في حلقة خاصة، ما سأذكر هذا الآن، لأني حلقة هذه سأخصصها لمؤتمر اسمه مؤتمر الجزيرة الخضراء. فأوضاع المغرب اختلت بعد أن توفي أحمد، والسلطان كان عمره 20 سنة، خبرة سياسية ضعيفة، أوضاع المغرب اختلت. فكان لابد من لهذا الاختلال لابد له من نتائج. من النتائج طبعا القبائل بدأت ترفض دفع الضرائب، قبائل بدأت تتمرد على سلطة المخزن، والمخزن هي الحكومة المغربية، يعني تتمرد على سلطة المخزن. بدأت القبائل تعتدي على بعضها بعضا، بدأ الأمن يضعف ويقل، هكذا الفتن هكذا تفعل. فالسلطان عبد العزيز حاول أن يستنجد بدول أوروبا، فرنسا وأسبانيا وغيرها من الدول، من أجل أن تفعل شيئا في هذا الواقع المغربي. يعني تصوروا أن السلطان يشتكي حاله ووضعه لدول الغرب، طبعا هذه الفرصة الذهبية التي يريدونها، إضافة إلى قيام ثورة رجل يعني ادعى أنه من آل البيت كالعادة، ادعى أنه محمد ابن الحسن أخو السلطان عبد العزيز. يعني المصيبة أن وكان عنده الخاتم، خاتم محمد بن حسن، خاتم الحقيقي، ما أدري من أين حصل عليه. المصيبة أن محمد بن حسن مسجون، وما كان يريد الحاكم المغربي، ما كان يريد أن يظهر محمد بن حسن اعتبارات، فهذا ادعى أنه محمد بن حسن، وقصته ستأتي بعد ذلك. يعني ما هو هذا وقت قصته، لكن يدعى ببوح مارة، وثورته ثورة بوح مارة، لأنه كان يتنقل على حمارة. والثورة هذه كلفت المغرب أموالا ضخمة، وكلفت المغرب قتلى كثيرين، وأضعفت المغرب تماما ثورة بوحمارة كما سيأتي. وهذا كله أدى إلى ضعف المغرب أكثر فأكثر. في ذلك الوقت في سنة 1904 و1905 اجتمعت فرنسا وإسبانيا من أجل عمل سايكس بيكو مغربي، صح التعبير. تذكرون سايكس بيكو الذي جرى بين إنجلترا وفرنسا في جزيرة قبرص عام 1916، وقسموا البلاد العربية المشرقية، بلاد الرافدين، العراق والشام، بين فرنسا وإنجلترا. كذلك هذا يصح أن يسمى سايكس بيكو مغربي، فإن فرنسا وأسبانيا وإنجلترا حصل تفاهم بينهم، حصل تفاهم. ففرنسا تترك لإنجلترا وادي النيل، مصر والسودان، مقابل إطلاق يدها في شمال إفريقيا. وفرنسا وإسبانيا تتفاهمان بحيث يكون الشمال المغربي الريف لإسبانيا، وما سوى ذلك لفرنسا، والصحراء الجنوبية لإسبانيا، والصحراء التي جنوبها يعني موريتانيا اليوم لفرنسا، صورة غريبة، انظروا كيف يقسمون بلادنا ويتحكمون فينا. لكن ما لجرح بميت إيلام، ماذا نصنع أيها الإخوة والأخوات، نحن ضعاف وإنا إلا إن إليه راجعون. طبعا حصل تفاهم حقيقي بين إنجلترا وأسبانيا وفرنسا، تفاهم حقيقي، وأن إنجلترا يترك لها جبل طارق، وأن الأمر وأن طنجة تصبح يعني مثل عاصمة دولية لا سلطان للمغرب عليها، وقصة سوداء. وفعلا اتفقوا على هذا، لكن التنفيذ يحتاج إلى وقت. هذا جرى بين عام 1904 1905. السلطان الضعيف واستنجاده بأوروبا مقابل يعني يريد تخفيف الأثر الحماية، وكلمتكم عن الحماية في حلقات ثلاث من قبل، تخفيف الضرائب، إزالة الأثار السيئة للامتيازات التجارية لدول أوروبا في المغرب، كل ذلك دعاهم إلى أن يجتمعوا أوروبا يعني في مؤتمر اسمه مؤتمر الجزيرة الخضراء. جزيرة خضراء الخزيرات هذه في إسبانيا. مؤتمر جزيرة الخضراء هذا عقد في عام 1906 للميلاد، واجتمع فيه وفود من إسبانيا ومن فرنسا ومن إنجلترا ومن أمريكا ومن بلجيكا ومن ألمانيا. ألمانيا كانت تحاول أن يكون لها موطئ قدم في المغرب، وفعلا زار إمبراطور ألمانيا المغرب عام 1905 قبيل المؤتمر هذا، زار المغرب فعلا، لكن ما استطاع أن يحصل على شيء يعني في مقابل ما حصلت عليه إسبانيا وفرنسا، وفرنسا بالذات يعني ما استطاع أن يحصل على شيء كثير. وعقد المؤتمر، حاولت ألمانيا في المؤتمر محاولات كثيرة جدا من أجل أن يعني تحصل على شيء، على قسمة في المغرب، أو أن تعطل على الأقل المزايا الممنوحة لإنجلترا وأسبانيا وفرنسا في المغرب. لكن ميل الولايات المتحدة وبلجيكا إلى إسبانيا وفرنسا وإنجلترا رجح الكفة، وما حصلت ألمانيا على شيء. طب أين المغرب؟ المغرب مندوب المغرب كان اسمه محمد الطريس. محمد الطريس ماذا يقول؟ يقول اسمعوا يا الإخوة، يعني هذا منكي ومبكي. يقول كنا في المؤتمر لا نفقه شيئا مما يقال من لغات المؤتمر الأوروبية، فكنا أشبه بالتماثيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تصوروا الوفد المغربي والمؤتمر لأجل بلادي هو يحضر ولا يؤتى بمترجم ليترجم له ما يقال، أعوذ بالله ثم أعوذ بالله. فيبقى الوفد المغربي هكذا في المؤتمر لا يفقه شيئا مما يقال، لا يدري ولا شيء. المؤتمر يتحدث مندوب إنجلترا ومندوب فرنسا ومندوب أمريكا ومندوب إسبانيا ومندوب بلجيكا ومندوب ألمانيا، ويتناقشون مناقشات طويلة، وهو لا يدري عن شيء، لا هو ولا الذين معه لا يدرون عن شيء. وأعوذ بالله من هذا الهوان والذل، نسأل الله العافية. طيب المؤتمر يعني كم يوم كان يعني المؤتمر؟ يعني ممكن نقول والله المؤتمر يعني يوم يومين ثلاثة، ما شهران ونصف، شهران ونصف يدوم المؤتمر، والوفد المغربي لا يفهم شيئا مما يدور، ويحضر هكذا كالتماثيل كالخشب، والناس تتكلم وتفعل ما تشاء وتقرر ما تشاء كما سيأتي، قرارات خطيرة جدا تأثر بها المغرب، ولا يجالسون لا يدرون عن شيء ولا يناقشون ولا يفعلون شيئا. تصوروا يعني تصوروا ماذا يجري، تصوروا كيف كنا في ذل وهوان عجيبين. يعني اللهم لك الحمد على كل حال. أنا ما أذكر هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات إلا من أجل العبرة والفائدة والعظة، وحتى نستفيد من أحداث الزمان، حتى لا نكرر أخطاءنا، حتى نعرف كيف نقدم على مستقبل مشرق بإذن الله. ما هو من أجل التعاتب والتلاوم، اليوم ما عاد يجدي التعاتب والتلاوم شيئا بعد أن حصل لنا ما حصل، ما عاد يجدي هذا شيئا. لكن أذكره لأجيال المغربية الجديدة، النشأ الجديد، حتى يستفيد من أحداث الزمان وأن يقبل على المستقبل بروح جديدة وثابة لا تعرف ذل الآباء ولا الأجداد. أيضا مصيبة، السلطان أين؟ السلطان في فاس، عاصمة ملكه، سلطان يوم كان عبد العزيز، سلطان عبد العزيز بن الحسن الشاب الصغير كان في فاس. هل هناك وسيلة للاتصال بفاس؟ لا، لا وسيلة طبعا هاتفية ولا وسيلة تلغراف ولا شيء. المغرب متأخر، فحتى لو الوفد المغربي ترجم له الأمر ماذا سيقول؟ لا يستطيع أن يبت في الأمر شيئا إلا بالاتصال بالسلطان. طيب هو لا يستطيع الاتصال بالسلطان، فبقوا هكذا كالتماثيل، دول أوروبا تتفق وتكتب ما تشاء مقررات، ويريدون من الوفد المغربي ومن الطريس أن يوقع عليها. الطريس قال أنا ما عندي صلاحية توقيع، لابد أن يوقع عليها السلطان. هنا وكل المجتمعون الإيطاليين حتى ينالوا التوقيع من السلطان على الاتفاقية، ووقع السلطان اتفاقية. وماذا يصنع السلطان؟ اسمعوا الاتفاقية كيف جرت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هناك فصول في الاتفاقية. الفصل الأول موضوع الشرطة، شرطة نظامية ومرتبة تكون المغرب، يعني هو ظاهر قرارات المؤتمر أنها في صالح المغرب، لكن حقيقة أنها ليست كذلك، يعني ليس أدت المغرب بعد ذلك الاحتلال الحقيقي كما سأتي عليه إن شاء الله. طبعا الشرطة، فرنسا كانت تريد شرطة تحتها، وألمانيا كانت تريد شرطة تحتها، وهكذا بلادنا تقتسم يعني، وسيادتنا تنتهك بهذه الطريقة. طيب فاتفقوا على التالي، فصل الأول فصل الشرطة، أن توضع الشرطة المغربية تحت سلطة السلطان، جيد، ويعبأ أفرادها من سكان أبناء البلاد، على أن تتركز في مرافق التجارة الثمانية، يعني الرباط وسلا والدار البيضاء وطنجة وأصيلة، و يعني الموانئ المغربية الثمانية التي كانت آنذاك تصدر. طب إذا مصلحة لمن؟ مصلحة الأوروبيين. إذا لما الشرطة تتركز في المرافق الثمانية فقط من أجل ضبط التجارة ومن أجل استيفاء الضرائب، يعني هذه مصلحة الأوروبيين، فالشرطة عملوها من أجلهم. اسمعوا، يستخدم الضباط الفرنسيون رسميا لمساعدة السلطان في تنظيم قوة الشرطة لمدة 5 سنوات، ألا يزيد عدد أفراد الشرطة عن 5000 ولا يقل عن 2000، أن يؤمن بنك الدولة المخصصات المالية للشرطة، وما كان في بنك، الآن سينشأ البنك الآن في قرارات مدريد، سأقول لكم قرارات الجزيرة الخضراء قصدي، يكون المفتش العام للشرطة مواطنا سويسريا. الله أكبر، سويسريا هو المفتش العام للشرطة المغربية، هذا انتهاك للسيادة وانتقاص لحقوق المغرب. طيب يكون مفتشون للشرطة إسبانيين في تطوان والعرايش في الموانئ مينائين تطوان والعرايش، وفرنسيين في الرباط، ومختلطين في طنجة والدار البيضاء، وفرنسيين في المرافق الموانئ الثلاثة الباقية. طب أين المغاربة؟ انظروا كيف الذل، نسأل الله العافية. طبعا والفصل الثاني عالج موضوع تهريب الأسلحة إلى المغرب، وللأسف الشديد ما التزموا، كما سنعرف من ثورة بوحمارة وثورة الشريف أمزيان ما التزموا، كانوا يهربون السلاح سرا. وأما الفصل الثالث فكان يعالج موضوع بنك الدولة في المغرب. اسمعوا، البنك طبعا البنك مش مثل البنوك الآن، لا يعني مثل البنك المركزي، مثل مؤسسة النقد عندنا، مثل يعني البنك اللي هو بنك الدولة الرسمي الذي يصدر العملة ويحتفظ بالرصيد إلى آخره، فهو بنك مهم جدا. طبعا اقترحت ألمانيا أن يكون في طنجة، واقترحت فرنسا أن يكون في باريس، واقترحت إسبانيا أن يكون في مدريد. بنك الدولة يكون في مدريد؟ بنك الدولة المغربية يكون في باريس؟ ما هذا؟ لكن في النهاية ومع ضغط الألمان وعدم موافقة الألمان على الاقتراحات فجعلوه في طنجة بنك الدولة. لكن اسمعوا، قسموا البنك إلى أسهم، كان لفرنسا 3 أسهم، يعني النصيب الأكبر. فإذا كان لفرنسا نصيب الأكبر في البنك فتتحكم في البنك طبعا، ودول أوروبية هذا أخذ سهما وهذا أخذ سهمين وهكذا، فرنسا كان لها الحصة الكبرى في البنك. معنى هذا أن هي التي تتحكم في إدارة البنك ووضع قوانين البنك إلى آخره. وأهم الأمور التي تنيطت بهذا البنك يعني علقت به التالي، له الحق المطلق في القروض القصيرة المدى، وقد يقدم قروضا إلى الحكومة المغربية. سيأخذ لنفسه صفة بنك الإصدار، يعني بنك إصدار العملة، سيكون تحت يد فرنسا، سيحتفظ بحساب منفصل لضريبة خاصة 2.5% على الواردات الأجنبية، سيكون خاضعا للأنظمة الفرنسية. هذه مصيبة. طيب، و يعني إذا كان خاضعا للأنظمة الفرنسية فلكم أن تعرفوا كيف استطاعت فرنسا أن تتولى إذن مقاليد الأموال في المغرب وإصدار العملة في المغرب، وهذا أمر في غاية الأهمية وأمر سيادي، من الغريب جدا أن يعهد إلى دولة أجنبية هذا الأمر. وطبعا أيضا المؤتمر عالج موضوع الضرائب، موضوع الضرائب للأسف الشديد حول موضوع الضرائب، لأن هذا من أهم مطالب السلطان والحكومة المغربية، لأن الضرائب ذكرت لكم من قبل كان اتفاقات أن تكون 10% على كل الصادرات المغربية مهما كانت، وهذا لا يصلح، أن بعض الصادرات ثمينة ومهمة والسلاطين كانوا يفرضون ضرائب تصل إلى 50%. فللأسف الشديد الضرائب هذه جعل رقما واحدا 10% على كل الصادرات والواردات مهما بلغت ومهما كانت أهميتها. وطلبت هذه الدول مؤتمر مدريد أن هذه الضرائب تؤخذ أو يؤخذ قسم كبير منها لإصلاح المرافق المغربية، الموانئ المغربية. تصوروا، طيب هذا لمصلحة من؟ مصلحة الأوروبيين طبعا، حتى تصل سفنهم بسلام، يوسع الميناء ويهتم به ويعنى به، من أجل أن الصادرات والواردات إلى أوروبا ومن أوروبا تأتي بسلام إلى الموانئ المغربية وتذهب بسلام منها إلى أوروبا. يعني وضعوا الضرائب التي كانت يفترض أن تخدم المغرب وتساعد على تنميته، جعلوا جزءا كبيرا منها يصب في المرافق المغربية. وإذا علمنا أن السلطان آنذاك والدولة المغربية كلها المخزن، يعني يسمون الدولة بالمخزن، المخزن المغربي كان يعتمد على الضرائب بشكل كبير جدا، كان يأخذها من القبائل بالقوة، وكان يأخذ الضرائب على الواردات والصادرات. فإذا كان بهذه الطريقة ضرائب يؤخذ قسم كبير منها من أجل إصلاح الموانئ والعناية بها، فماذا بقي للسلطان؟ ما بقي لولا قليل طبعا. وهذا ساهم في تعجل سقوط المغرب، لأن القبائل ضجت والناس ضجت من حالة اقتصادية من الفقر الشديد، وأن السلطان طبعا اتجه إلى مضاعفة الضرائب على الناس من أجل أن يوفي بحاجات بلاده وشعبه، وقصة يعني صعبة. أيضا حصلت فرنسا على امتياز إنشاء ميناء في الدار البيضاء، وحصلت على أيضا حصة كبيرة في بناء السكك الحديدية فرنسا، وأيضا مشاريع متعددة أخرى. وبالطريقة هذه كان البنك أو كان المؤتمر مؤتمر الجزيرة الخضراء يصب حقيقة في مصلحة الدول الأوروبية، وإن كان ظاهره لمصلحة المغرب، لكن هؤلاء الشياطين جعلوا له ظاهرا وباطنا، الظاهر للمصلحة المغربية، تنظيم الشرطة، عمل بنك، عمل موانئ، تنظيم الضرائب، مد السكك الحديدية، لكن كل ذلك كان في الحقيقة لمصلحة الدول الأوروبية كما بينت لكم. ولم يستفد المغرب للأسف الشديد من مؤتمر الجزيرة الخضراء كما كان يأمل السلطان عبد العزيز والحاشية والحكومة، وكان وبالا عليه. وابتداء من 1906 يعني عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء إلى أن سقطت المغرب بعد 6 سنوات في براثن فرنسا بدعوى الحماية، اختلت الأوضاع جدا في المغرب، والقبائل استأسدت أكثر فأكثر وتمردت أكثر فأكثر على الحكومة المغربية بسبب المظالم والضرائب الفادحة واختلال الأمن. وكل ذلك أدى إلى أن يقوم السلطان بعد ذلك، بعد عبد العزيز وعبد الحفيظ، يقوم بنفسه بطلب الحماية الفرنسية، وتسقط دولة المغرب في براثن الاحتلال كما سأبين في الحلقات القادمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.